يعرفون تفسير القرآن، وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني أن الراسخين في العلم يعلمون أيضا تأويله، كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم، وكلا القولين حق باعتبار كما قد بسطناه في موضع آخر، ولهذا نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا وهذا وكلاهما حق. والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يكون الكلام إليها، وإن وافق الظاهر فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها، يعني التي توجد في يوم القيامة، لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان، وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال تعالى عن يوسف أنه قال وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، أي الحقيقة التي آل إليها الكلام، فإنه قد رأى في أول زمانه أن الشمس والقمر والكواكب تسجد له، فتأويل حقيقة هذا الكلام أن يسجد له أبواه وإخوته، وهذا وقع في آخر زمانه بعد سنين من الرؤيا الأولى. فقال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأحسن تأويلا أي أفضل عاقبة فيما يؤول إليه الكلام بما يؤول إليه الحال ويرجع إليه. وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله، وتأويل الصفات هو الحقيقة التي فرض الله تعالى بعلمها، وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره الاستواء معلوم والكيف مجهول. فقوله الاستواء معلوم أي نعرف معناه بلغة العرب، فإن الاستواء في لغة العرب يقتضي معاني منها العلو والارتفاع، وأما كيفية الاستواء فهذا لا نعرفه لعدم ورود دليل من الشرع يدلنا على كيفية الاستواء، فمن أثبت كيفية معينة للاستواء قلنا هذا من القول على الله بلا علم. قال فالاستواء معلوم بعلم معناه فالاستواء يعلم بعلم معناه ويفسر ويترجم بلغة أخرى، وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم. وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل. فمن ذلك ادعى علمه فمن ادعى علمه فهو كاذب. مثلا جاء في النصوص إثبات الأرض والسماوات، هذه يعلمها كل أحد، وجاءت النصوص في قوله كمشكات، في قوله والمحصنات من النساء، فهذا نحتاج إلى تفسيره بتفسير يعلمه العلماء، وهناك ما يعرف تفسيره بمقتضى لغة العرب، هناك كلمات عربية من شر النفاثات في العقد عرفوه بمقتضى لغة العرب، وهناك تفسير استأثر الله بعلمه مثل كيفية الصفات، هذا لا نعلمه، استأثر الله عز وجل بعلمه. وهذا كما قال تعالى فلا تعلم، وهذا يعني الصنف الأخير الذي لا يعلمه إلا الله له أمثلة، منها ما ذكره تعالى بقوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. حقائق النعيم الذي يكون لأهل الإيمان في الآخرة

وروى الأكرم في السنة وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة وأبو عمر السلمنكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس بن ماجشون وابن أبي ذئب، وقد سئل عما جحدت به الجهمية. هذا إمام آخر من أئمة التابعين يثبت الصفات الخبرية لله عز وجل وينفي التأويل فيها. يقول ابن الماجشون: قال أما بعد، فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتابعت الجهمية ومن خالفها في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتدبر وكلت الألسن عن تفسير صفته وانحصرت العقول دون معرفة قدرته وردت عظمته العقول فلم تجد مسارا فرجعت خاطئة وهي حسيرة، وإنما أمر بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير، وإنما يقال كيف لمن لم يكن مرة ثم كان، فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو. إذن لله كيف ولصفات الله كيفية، لكن نحن نجهلها، بالتالي لا ندخل في إثبات هذه الكيفيات أو نفيها. وكيف يعرف قدر من لم يبدأ ومن لا يموت ولا يبلأ، وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره واصف، على أنه الحق المبين لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه. الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه، لا تكاد تراه صغرا يجول ويزول ولا يرى له سمع ولا بصر، لما يتقلب به ويحتال من عقله أعظم بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين، خالقهم وسيد السادة وربهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول: نحن لا نعلم كيفيات صفات المخلوقين، كيف يسمع وكيف يبصر وكيف يعقل، هذه أمور نجهلها، فعدم علمنا بالكيفية هل يدل على عدم وجود الصفة؟ يقول: لا، الصفة موجودة والكيفية موجودة، لكننا نعلم بوجود الصفة ولا نعلم بوجود الكيفية. والدليل على عجز، اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة من لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها، إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علما ما لم يصف، هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تنزجر به شيئا عن شيء من معصيته؟ هذا كلام من؟ ابن الماجشون الإمام رحمه الله يثبت فيه الصفات الخبرية. فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران، فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال: لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا، فعمي عن البين بالخفي، فجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عمن لم يسمى من أجل يسمى منها. فكون الله سكت عن بعض الصفات لا يجوز أن نأخذ منه نفي ما تكلم الله بإثباته. فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهذه الآية فيها إثبات أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة، فعندما يأتينا بعض الناس ويقول بأن الله لا يرى ويبدأ يحرف معاني هذه الآية ويقول ناظرة بمعنى أن فيها نظرة، فنقول ناظرة بالضاد أخت الصاد غير ناظرة بالضاء أخت الطاء، وكل منهما له معنى مخالف، وتلك من النظرة وهذه من النظر، بالتالي لا يصح أن تحرف معاني هذه اللفظة إلى ربها ناظرة بمعنى غير مراد. فقال: لا يراه أحد يوم القيامة. فجحد والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذه أعظم النعم التي يحوز عليها أهل الجنة، النظر إلى رب العزة والجلال، فنفوا بمقالتهم الفاسدة هذا النعيم العظيم الذي يحظى به أهل الجنان. قد قضى أنهم لا يموتون فهم بالنظر إليه ينظرون، إلى أن قال: وإنما جحد رؤية الله عن القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة، لأنه قد عرف أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين، وكان له جاحدا. وقال المسلمون: يا رب، دليل آخر يدل على إثبات الرؤية، فإن المسلمين قالوا: هل نرى ربنا؟ وكانوا لا يرون الله يوم القيامة، قال: لا، لا ترونه. لكن كونه يقول: فإنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، حديث صريح. لو كان لا يرون الله لقال لهم: لا ترونه. وقال المسلمون: يا رسول الله، هل لنا ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤوف رؤية الشمس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر التي ليلة البدر ليس دونها سحاب؟ ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترون ربكم يومئذ كذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط وينزوي بعضها إلى بعض. يضع الجبار فيها، بعض الروايات عليها، وأكثر أهل الحديث يرجحون رواية عليها. وقال لثابت بن قيس رضي الله عنه: لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة. وهنا أثبت صفة الضحك، هي من الصفات الخبرية. وقال: فيما بلغنا إن الله تعالى ليضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم. من أزلكم يعني من ضيقكم وشدة حالكم، وقنوطكم أي يأسكم من رحمة الله، وسرعة إجابتكم يعني مع أنكم تظنون بالله الشدة وتظنون أنه لن يستجيب لدعائكم، ومع ذلك يرحمكم الله بإجابة دعائكم. فقال له رجل من العرب: إن ربنا ليضحك. قال: نعم. قال: لا نعدم من رب يضحك خيرا. لو كان لا يضحك لقال له: لا يضحك. لكن لما قال نعم يضحك، حينئذ نقر ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله سمعا وطاعة وتصديقا لما ورد فيهما بلا تردد. إلى أشباه لهذا مما لم نحصل. وقال تعالى: وهو السميع البصير، اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. لما قال: وهو السميع البصير، نقول: وهو السميع البصير، ما نتردد ونثبت ما اقتضى السمع والبصر. فلو قال قائل: معنى أننا نثبت أنه سميع أن له أذنين، يقول: لا، ما يلزم. أو يقول: له صماخ، أو يقول نحو ذلك، نقول: لا يلزم، لا يلزم. وقال تعالى: ولتصنع على عيني. وقال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فهنا أثبت صفة العين وأثبت صفة اليد وثناها بيدي، مما ينفي قول بعضهم بأن المراد به القوة، إن التثنية لا يمكن أن تكون معها هذا المعنى، ولأن كل المخلوقات خلقت بقدرة الله وإرادته وقوته، فتخصيص آدم بأنه قد خلق بيديه معناه له ميزة مغايرة لبقية المخلوقات، ما يدل على أن قوله لما خلقت بيدي مغاير لما قد يفهم بأن المراد به القوة أو القدرة. وقال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فوالله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه ولا تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم. إن ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق على معرفة قلوبهم. فما وصف الله من نفسه وسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه كما سماه، ولم نتكلف منه صفة ما لا سواه، لا هذا ولا هذا، لا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يصف. قال العصمة لك يا أيها العبد أن توافق القرآن والسنة، ما أخبر به كتاب الله أو جاء في سنة رسول الله فأقر بما فيه، ولا تتردد في ذلك، ولا تقم بتأويل وتحريف النصوص وتقول المراد بها غير ظاهرها. وهذا هو حال كمال العبد، أن يسلم لله ولرسوله ما أخبر به في جميع الأمور، ومن ذلك ما أخبر به من صفات رب العزة والجلال. وأما الأفهام الفاسدة واللوازم التي تركب على كلام الله وهي لا تلزم، هذه لا تلزمنا ولا نقول بها، نثبت ما جاء في النص ونقتصر على ما فيه فقط. تلك اللوازم لوازم كاذبة لا تلزم على حقيقة الأمر. قال: اعلم رحمك الله أن المعصية في الدين أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك ولا تجاوز ما قد حد لك، فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر. إذن قوام الدين بمعرفة المعروف وإنكار المنكر. فما نصفت عليه المعرفة وسكنت إليه الأسئلة وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارث علمه الأئمة، فهذا حينئذ لا تنكره بل أثبته وعرفه. ومن جاءك وقال هذه الآيات التي في الصفات فيها شيء من المنكر فلا تذكره، قل: ما ذكره الله إلا أننا محتاجون لذكره، وأنا أذكره تبع لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن جاءك وقال هذا تفريق للناس، نقول: لا، هذا إعادة للناس إلى شرع الله وإلى دينه. ومن زعم أن أكثر الناس على خلاف هذا وينبغي مراعاتهم، قيل: لم يخشى النبي صلى الله عليه وسلم أحدا في تبليغ شرع الله، ولما خالفه الناس كلهم استمر في الدعوة إلى الله ولم يراعي الكثرة الكافرة التي تخالفه. ثم زعم أن أكثر المسلمين ينفون الصفات زعم باطل، فإن أكثر المسلمين يثبتون ما أثبته القرآن. لما يقرأ الواحد منهم النصوص الشرعية الواردة في الصفات يثبتها. انظر مثلا لحديث الإسراء والمعراج، فيه إثبات صفة العلو لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى ربه إلى العلو، وفيه إثبات كلام الله عز وجل. وكل الناس عوام الأمة عندما يقرأ عليهم حديث الإسراء والمعراج يؤمنون به ويثبتون هذه الصفات بناء على ما ورد في هذا الخبر ولا يترددون في ذلك. فأكثر الناس ممن ينتسب إلى دين الله يقرون بما في الكتاب والسنة من إثبات صفات الباري سبحانه وتعالى. فالزعم بأن أكثر الأمة ينفون الصفات زعم باطل مخالف لحقيقة الأمر. قال: فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عيبا. لو عابك الآخرون في مقابل إقرار ما في الكتاب والسنة فلا تلتفت إلى عيبهم ما دام أنك موافق للكتاب والسنة. ولا تتكلفن بما وصف لك من ذلك قدرا. وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في حديث عن نبيك من ذكر صفة ربك، فلا تكلفن علمه بعقلك ولا تصفه

ماذا قال الإمام أبو حنيفة لما قيل له هل ترى ذلك؟ قال لا. قلت ولما؟ ولما مع أن الله قد أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. قال ولما وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فريضة واجبة. قال هو كذلك، ولكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام. فإذا كان الأمر بالمعروف سيترتب عليه جلب منكران أعظم من ترك ذلك المعروف، فإنه حينئذ يجتنب. قال وذكر الكلام في خطر. وهذا يشاهده الناس والعقلاء يلاحظونه ويعرفون عاقبته في أحوالهم، وإذا نظرت لما وقع في أزمنتنا الحاضرة وجدت هذا جليا واضحا. سفكت الدماء باسم محاربة الظلم في الأموال، فتجاوز الظلم جانب المال إلى أن سفكت الدماء، واختلفت الكلمة وتنازع الناس واستحل بعضهم دماء بعض وماله. قال وذكر الكلام في قتال الخوارج والبغاة إلى أن قال. قال أبو حنيفة عمن قال لا أعرف ربي في السماء في الأرض فقد كفر. إذن قال من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض؟ قال الإمام أبو حنيفة قد كفر. لما؟ لأنه قد خالف النصوص الواردة في الباب. ما دليلك يا إمام أبا حنيفة؟ لأن الله يقول نعم الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قلت فإن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال هو كافر لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأنه تعالى في أعلى عنديين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. إذا دعوت تجد في نفسك فطرة ترتفع إلى العلو. وفي لفظ سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، قال قد كفر لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قال فإنه يقول على العرش استوى ولكن لا يدري العرش في الأرض أم في أو في السماء، قال إنه أنكر أنه في السماء، إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. هذا كلام من؟ كلام الإمام أبي حنيفة. وإن كنا نتوقف في قضايا التكفير في كثير من المسائل، لكن انظر إلى منهج هذا الإمام في إثبات الصفات بناء على ما ورد في النصوص من إثباتها والتشديد على من أنكرها. ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول ليس في السماء أو ليس في السماء ولا في الأرض، واحتج على كفره بقوله الرحمن على العرش استوى قال وعرشه فوق سبع سماوات، وبين بهذا أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يبين أن الله فوق السماوات فوق العرش، وأن الاستواء على العرش دل على أن الله سبحانه على أن الله تعالى بنفسه فوق العرش. ثم إنه أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض، قال لأنه أنكر أنه في السماء لأن الله تعالى في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وهذا تصريح من أبي حنيفة لتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء، واحتج على ذلك بأن الله في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية، فإن القلوب مفطورة على أن على الإقرار بأن الله في العلو وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وجاء وقد جاء اللفظ صريحا عنه بذلك فقال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. كل من دعا عند الدعاء يرفع يديه، هل منكم أحد إذا دعا خفض يديه وخفض رأسه وأصبح يدعو للأسفل؟ فقد جاء اللفظ صريحا عنه بذلك فقال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. وروى هذا اللفظ بإسناده عنه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي في كتاب الفاروق. وروى أيضا ابن أبي حاتم أن هشام بن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن قاضي الري. هذا الآن من أئمة الحنفية يريد أن ينقل المؤلف عنه أنهم يثبتون الصفات لله عز وجل. أنه حبس رجلا في التجهم فتاب فجيء به إلى هشام ليطلقه فقال هشام يعني هشام بن عبيد الله الرازي من فقهاء الحنفية قال الحمد لله فقال الحمد لله على التوبة فامتحنه هشام فقال أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه فقال أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه بائن من خلقه يعني منفصل عنه ليس متصلا بهم لأن الجهمية يقولون الله في كل مكان يجعلون القادورات والزبائن والمحلات النجسة محلا لله عز وجل فهو لما قال الله على عرشه لأنه عنده أن الله في كل مكان منها العرش ولا ميزة للعرش عنده فأراد أن يمتحنه بقوله بائن من خلقه فلما امتنع قال لم تخرج من عقيدة الجهمية بعد فأبقاه في حبسه قال أرده إلى الحبس فإنه لم يتوب وروى أيضا أن يحيى بن أبي أذن عابر الرازي أنه قال إن الله على العرش بائن من الخلق وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي رديء ضليل هالك مرتاب يلزج الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأقدار والأنتان كما تقدم معنا أنهم يعتقدون أن الله في الأقدار والأنتان وهذا من أحد الأئمة الزهاد نقل عنه الإمام أنه يثبت الصفات وينكر على من ينفي الصفات وروى أيضا عن ابن المديني لما سئل ما قول أهل الجماعة قال يؤمنون بالرؤية والكلام يعني أن الله يرى في الآخرة وأن الله يتكلم حقيقة وأن الله فوق السماوات على العرش استوى فسئل عن قوله تعالى أورد عليه أحدهم شبهة في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ظنوا أن المعية تقتضي نفي كون الله مستويا على العرش لأنه مع المخلوقات كما يقول الجهمية الله في كل مكان ويستدلون بهذه الآية وهذا الاستدلال خاطئ لأنه ليس من معنى المعية المخالطة ولا المماسة أنت تقول أنا مع المسلمين الذين في شرق الأرض وأنت تبعد عنهم المسافات البعيدة فالمعية تقتضي إما العلم وإما النصرة والتأييد ولا تقتضي المخالطة أو المماسة أو المباشرة قل هذه لا تقتضيها المعية ولذا في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم يعني معهم بعلمه وليس معهم بذاته نعم فسئل عن قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم فقال اقرأ ما قبلها ألم تر أن الله يعلم ما يعلم فدل هذا على أن المراد معية العلم ألم ترى أن الله ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وروى أيضا عن أبي عيسى الترمذي قال هو على العرش كما وصف في كتابه وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان هذا صاحب السنن الإمام الترمذي وروى عن أبي زرعة الرازي أنه لما سئل عن تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فقال تفسيره كما يقرأ وهو على العرش وعلمه في كل مكان ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله وروى أبو القاسم اللالكائي الحافظ الطبري صاحب أبي حامد الإصفرائيني في كتابه المشهور أصول السنة بإسناد عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة هذا من كبار فقهاء الحنفية وهو من كبار فقهاء الإسلام الإمام محمد بن الحسن يثبت الصفات ما يدل على أنه ليس من منهج الحنفية نفي صفات رب العزة والجلال قال محمد بن الحسن اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تفسير كذا في هذه النسخة من غير تفسير وفي نسخ أخرى من غير تغيير أحسن الله إليكم. قال: فمن فسر اليوم شيئا منها فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة. يعني من فسرها بغير ظاهرها فقد خالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا، ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا. فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة، لأنه قد وصفه بصفة لا شيء، لأنه نفى الصفات، ومن لا صفات له فليس بشيء. ما يكون الشيء شيئا إلا إذا كان له صفات. ومحمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء، وقد حكى على هذا الإجماع، وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبا أو دائما. وقوله من غير تفسير أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات. لعلنا نقف على هذا في نقولات نقلها المؤلف رحمه الله تعالى عن أئمة السلف يثبتون بها الصفات للرب جل وعلا مع اختلاف مذاهبهم، ولعلنا نأتي ببقية النقول التي ذكرها المؤلف في فجر يوم الغد بإذن الله عز وجل. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يجعلنا وإياكم من أهل هدايته. أسأل الله أن يعرفنا وإياكم برب العزة والجلال، وأن يملأ قلوبنا وقلوبكم مخافة منه ومهابة له وخشية، كما سأله جل وعلا أن يصلح أحوال أهل الإسلام، وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا، وأن يرزقهم التآلف والمحبة والرجوع إلى الكتاب والسنة في كل شؤونهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين الصفات القدرية والصفات السمعية؟ نعم، الصفات سيأتي معنا إن شاء الله أنواع الصفات في مقدمة درس الغد بإذن الله عز وجل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن يقال استوى على العرش بغير مماسة؟ هذا اللفظ بغير مماسة لم يرد تقريره فيه، لم يرد في الشرع إثباته ولا نفيه، فنسكت عنه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تنصحون بكتاب بالأسماء والصفات للمبتدئين؟ نعم، أعظم الكتب في إثبات الأسماء كتاب رب العزة والجلال وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن فيهما من إثبات الأسماء والصفات الشيء الكثير. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى لا تضارون في رؤيته؟ يعني لا يلحقكم مضرة عندما ترونه سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل مذهب أهل التجهيل في أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجهل هذه المعاني صريح قولهم أم ولازم مذهبهم؟ لا، يصرحون بذلك، يصرحون بذلك. صلى الله عليكم. يقول السائل: كيف نجمع بين قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة وقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ نعم، قول عز وجل لا تدركه الأبصار ليس فيه نفي الرؤية، إنما فيه نفي الإدراك. إدراك تكون من كل جانب، إدراك رب العزة والجلال لا يتمكن من إدراكه أحد. فرق بين نفي الإدراك ونفي الرؤية. وقوله تعالى إنك لن تراني، هذا متعلق بأمور الدنيا، فإن صفات الناس في الدنيا لا تؤهلهم على لرؤية رب العزة والجلال بخلاف أحوالهم في يوم القيامة. ولن لا تفيد النفي المؤبد في لغة العرب بدلالة أنهم أن الله عز وجل أخبر عنهم بأنهم لن يتمنوا الموت أبدا، ومع ذلك يوم القيامة يتمنونه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يجعلنا وإياكم من أتباع الكتاب والسنة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.